بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. جميع النسخ عندكم فقط رواه أبو داود، ها؟ بس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث وأحاديث بعده استشهد بها المؤلف رحمه الله على إثبات صفة العلو له تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي بين أيدينا وفيه ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الله، ولك أن تقول ربنا الله، إما على الرفع في كليهما، في كلا الكلمتين، على أنهما مبتدأ وخبر، أو على أن الكلمة الأولى منادى منصوب والتي بعدها بدل، ولك أن تقول ربنا الله منادى وخبر لمبتدأ محذوف، أنت الله، لك أن تقول ربنا الله، والأكثر من الشراح على هذا، ولك أن تقول ربنا الله، ولك أن تقول ربنا الله. وفي آخر الحديث قال: على هذا الوجع، أو على هذا الوجع، بالفتح المرض وبالكسر المريض، ويجوز كلاهما. هذا الحديث الذي بين أيدينا خرجه أبو داود وغيره، وفي إسناده مقال، فإنه جاء من رواية رجل اسمه زيد بن محمد، اسمه زياد بن محمد، وهذا الرجل قال فيه أبو حاتم والبخاري والنسائي إنه منكر الحديث، فالأقرب الله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث وأمثاله مما يكون في إسناده شيء من البحث والضعف، فتوجيه ذلك والله تعالى أعلم أمران: أولا، أن يكون المؤلف رحمه الله ما استحضر حين كتابة هذه العقيدة ضعف الحديث، والظاهر من حال المؤلف رحمه الله أنه كتب هذه العقيدة من ذهنه ومن حفظه، لأنه قال كما في مناظرته على هذه العقيدة: كتبتها وأنا قاعد بعد العصر، الذي يبدو والله أعلم أنه كتبها من حفظه. والوهم من ذا الذي يسلم منه؟ فظن المؤلف رحمه الله أن الحديث ثابت، والواقع أنه ليس كذلك، إنما حفظ الحديث فذكره ظانا صحته ولم يراجع. أو وهو الاحتمال الثاني، أن يكون المؤلف رحمه الله يرى ثبوت هذا الحديث الذي أورده في كتابه، والمؤلف محدث من كبار علماء الحديث وله اجتهاده، وله نظره في الرواة. بالتالي فلعل المؤلف رحمه الله وقف على ما يقوي هذا الإسناد، وبالتالي رأى ثبوته صحة أو حسنا فأثبته في كتابه. والمقصود أن هذا الحديث إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يصح، فما استدل عليه به لا يقدم ثبوت هذا الحديث فيه ولا يؤخر، لأنه إنما أورده لإثبات علو الله سبحانه وتعالى. وهل هذا المقام يتوقف إثباته على صحة هذا الحديث؟ الجواب لا بالتأكيد، فهذا الموضوع، هذه العقيدة ثابتة في عشرات بل مئات بل في أكثر من ذلك كتابا وسنة. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. فالشاهد من الحديث قوله ربنا الله الذي في السماء، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل، أأمنتم من في السماء، كما مر بنا هذا في قسم الآيات من هذه العقيدة. ولن تجد في هذا الكتاب بحمد الله عقيدة أثبتت بحديث ضعيف، لن تجد ذلك. المؤلف رحمه الله أو غيره من علماء أهل السنة إن أوردوا حديثا فيه شيء من المقال وكانوا يعلمون ضعفه أو لم يكونوا يعلمون، فلا يمكن أن تبنى عقيدة عندهم على هذا الحديث الوحيد الضعيف، إنما إن ثبت فالحمد لله، فيه زيادة وتكثير للأدلة. ومعلوم أن الشيء إذا كثرت أدلته فإنه يعطيه قوة ويعطي الناظر فيه طمأنينة بثبوته، وإن لم يصح فالحمد لله لم يقدم هذا شيئا ولم يؤخر، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه يمكن أن يثبت بدليل آخر. إذن علو الله عز وجل على كل شيء هذا أمر ثابت بالأدلة القطعية، كما مر تفصيل ذلك في قسم الآيات، وتبين لنا أن هذه العقيدة يقر بها جميع الخلق، حتى الكفار يؤمنون ويقرون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، لا ينكر ذلك إلا من شذ فخالف الفطرة والعقل السليم، ناهيك عن أدلة الشرع المتكاثرة. بل حتى الحيوانات مفطورة على هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل عال على كل شيء وفوق كل شيء، فله علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فالله عز وجل عال على كل شيء. ومعترك الخلاف بين أهل السنة والحق والإيمان وأهل الضلال والبدعة والطغيان إنما يدور على علو الذات، فمن أثبت علو ذات الله سبحانه وتعالى على كل شيء فهو من أتباع المصطفى من ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر ذلك فهو من أتباع جهم بن صفوان، وإمامه فرعون عليه من الله اللعائن والغضب. إذن مسألة ثبوت علو الله سبحانه وتعالى هذا أمر متقرر بحمد الله، وذكرنا شواهد ذلك، وتبين لنا أن التلازم حاصل بين هذا الاعتقاد وبين عبودية الله سبحانه وتعالى، العبودية الحقة لله عز وجل لا تكون إلا ممن اعتقد علو الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يقصد العابد معبوده من جهة ما، وكونه يعبد ويتوجه إلى من هو ليس في مكان أو من هو في كل مكان، كما انحرف إلى هذين القولين أهل الضلال والبدع، لا شك أن هذا أمر فيه تكليف بما لا يطاق، أن تعبد ربا في كل مكان أو أن تعبد ربا ليس في مكان. ولذا هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما تخالفه فيه فطرتهم، وهي أنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبهم شاءوا أم أبوا إلى جهة العلو. هذا أمر لا يمكن لهم أن يتجاسروا على تخطئته، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كعادتهم، فيقولون هذه الضرورة التي تدعو إلى قصد جهة العلو إنما راجعة إلى أن السماء قبلة الدعاء. يقولون ماذا؟ السماء قبلة الدعاء، كما أن مكة قبلة الصلاة. وهذا لا شك أنه تشنيع منهم وتلبيس وتلاعب لا ينطلي إلا على الأغمار. فأولا، من قال لكم إن الدعاء يتوجه به الإنسان إلى السماء؟ بل القبلة في الدعاء إنما هي قبلة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير ما حديث، ومن ذلك ما كان منه في غزوة بدر، أنه لما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى توجه إلى القبلة. فالقبلة التي يتوجه إليها أثناء الدعاء هي القبلة التي يتوجه إليها الإنسان في صلاته، هذا أولا. وثانيا، نحن نتكلم عن توجه قلبي اضطراري إلى جهة العلو، فهل هذا يقال مثله أثناء الصلاة إلى مكة؟ هل يجد الإنسان من قلبه اتجاها ضروريا قطعيا إلى جهة الأمام، إلى جهة ما يصلي وهي مكة؟ الجواب قطعا لا، بل قلبه إن كان فيه اضطرار وإن صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله عز وجل بالدعاء، فإنه يجد قلبه متجها إلى جهة العلو حتى ولو كان في الصلاة. إذن هذا ما هو إلا تشغيب من أهل البدع لا أقل ولا أكثر. القلوب المؤمنة إنما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبها لأنها تعتقد أن ربها في السماء عال على كل شيء. وقد قلنا يا رعاكم الله إن معنى قول ربنا سبحانه أأمنتم من في السماء أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في غيره كما سيأتي معنا وأنا أمين من في السماء، إن معنى قوله في السماء لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون المراد بالسماء العلو، وهذا صحيح لغة، فإن كل ما علاك فهو سماء. ولذلك تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الكلمة الطيبة، قال أصلها ثابت مثلها كمثل هذه الشجرة. تأمل معي، شجرة أصلها ثابت في الأرض، قال وفرعها في السماء. ما معنى في السماء؟ يعني وصلت هذه الشجرة التي أصلها في الأرض إلى السماء الدنيا المبنية؟ الجواب لا، إنما هي ماذا؟ عالية، ارتفعت عن وجه الأرض. إذن كل ما علاك فهو سماء، ولذا يقال للسحاب سماء، بل يقال للمطر إنه سماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. تجد العرب يسمون المطر سماء، لما؟ لأنه قادم من جهة العلو. لكن هذا العلو ينقسم إلى علو نسبي وإلى علو مطلق. نسبي يعني هذا بالنسبة إلى غيره سماء، يعني عال كالشجرة، تكون بالنسبة لغيرها كالإنسان الذي يقف على الأرض تعتبر له ارتفعت في السماء، يعني في العلو، فهذا علو ماذا؟ نسبي، لكنها ليست أعلى من السحاب مثلا، أليست كذلك؟ إذن هذا علو نسبي. وثمة علو مطلق، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا في العلو المطلق، بحيث لو قدر شيء عاليا علوا كبيرا فإنه دون الله سبحانه وتعالى، والله فوقه وفوق كل شيء، له العلو المطلق تبارك وتعالى. إذن هذا هو المعنى الأول لقوله في السماء. وأما المعنى الثاني فإن قوله في السماء يعني على السماء، والمقصود بالسماء يعني السماء المبنية، جنس السماء، وهي السماوات السبع، والله سبحانه وتعالى فوقها، بل فوق العرش الذي فوقها، لأن السماوات السبع فوقها الجنة، وفوق الجنة عرش الرحمن، والله عز وجل فوق ذلك. إذن هذا جار على سنن كلام العرب في استعمالهم في بمعنى على. وبهذا جاءت جملة من آيات القرآن: فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، فامشوا في مناكبها، ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذه الآيات وأمثالها تجد أن فيها بمعنى على. إذن الله على السماء يعني فوق السماء. وعلى هذا كما ذكرنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن في الأرض يعني عليها وليس في داخلها، كذلك يكون الشأن في الشطر الثاني: يرحمكم من في السماء، يعني من هو عليها جل وعلا. إذن هذا معنى قوله في هذا الحديث إن صح، أو قوله في الآية، أو قوله في الأحاديث الصحيحة الأخرى: إنه سبحانه في السماء، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه قصة، وهي أن علي رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن شيئا من الذهب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أصحابه يتألفهم، فكأنه وقع شيء في نفوس بعض أصحابه من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الوحي من السماء صباح مساء. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن من ربه، هذا معنى قوله أمين من في السماء، يعني ائتمنه ربه الذي في السماء، فهذا الحديث قاطع في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. جميعكم عنده هذا فقط؟ نعم، في بعض النسخ إضافة كلمة حديث حسن، وفي بعضها ليس موجودا. هذا الحديث الشاهد فيه إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء، لأنه إذا كان فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات كما مر معنا فيما مضى، إذن فالله عز وجل فوق كل شيء. وعلمنا أن الكلام في صفة الفوقية على وزان الكلام في صفة العلو، وأن الله تعالى له صفة الفوقية، له فوقية القدر وله فوقية القهر وله فوقية الذات. ومن أدلة ذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. إذن هذا الحديث ليس فيه جديد من جهة هذه العقيدة، وهي إثبات علو الله سبحانه وفوقيته، فهذا أمر قد تكاثرت فيه الأحاديث في كتاب من حديث تكاثرت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيك عما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته. هذا الحديث مشهور عند العلماء بأنه حديث الأوعال، حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، وهو المعروف بتيس الجبل، وسمي هذا الحديث بذلك لأنه قد جاء فيه أن فوق السماوات فوق السماء السابعة ماء بين أعلاه وأسفله كما بين كل سماء وسماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين كل سماء وسماء، وفوق ظهورهم العرش. ثم ذكر أن الله عز وجل فوق العرش، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أقرب لفظ لهذا الحديث هو ما عند الإمام أحمد في المسند، فإن فيه هذه الزيادة وليست موجودة عند أبي داود، ليس يخفى عليه شيء من أعمالكم. فسمي هذا الحديث بحديث الأوعال لثبوت هذه اللفظة في هذا الحديث. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وكذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم، واختلف العلماء في ثبوته. فممن أثبت هذا الحديث وصححه ابن خزيمة رحمه الله، فإنه قد أورده في صحيحه وقد اشترط أن لا يخرج إلا ما صح عنده، وكذلك الحاكم صححه، وكذلك قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد بين في مناظرته على هذه العقيدة أن الذين ناظروه في شأنها أوردوا عليه هذا الحديث. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يدل على تقويته هذا الحديث. كذلك ابن القيم رحمه الله كما في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك دافع عنه كما في تعليقه على تهذيب السنن، وكذلك حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم من أهل العلم المعاصرين. يقابل هؤلاء طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث، ومنهم ابن عدي كما في الكامل وغيره من أهل العلم، وإلى الشيخ ناصر رحمه الله كما في طائفة من العلماء المعاصرين. والأقرب والله أعلم ضعف هذا الحديث، وذلك أن فيه ثلاث علل. أولا أن مدار هذا الحديث على سماك بن حرب، والناظر في كلام أهل الجرح والتعديل فيه يرى أنه لا يمكن قبول تفرده، فإنه كان يلقن، فما تفرد فيه ينبغي أن يتثبت في شأنه. والأمر الثاني أنه رواه عن عبد الله بن عميرة، وهذا الرجل فيه جهالة. والأمر الثالث أنه رواه عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس، وقد قال البخاري رحمه الله إنه لا يعرف له سماع منه. إذن هذا الحديث مدار جميع طرقه على هذا الطريق. نعم رواه عن سماك جمع من الرواة، لكنها جميعا تلتقي في سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الحديث ضعيف. وعلى كل حال لو أخذت ما في هذا الحديث ونظرت في شواهد أجزائه وقطعه لوجدت أن جل ما في هذا الحديث له شواهد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا مسألة الأوعال، هذه فقط التي ليس عليها دليل إلا هذا الحديث، فقبول ذلك من عدمه مبني على ثبوت هذا الحديث. وأما الأمر الأهم في هذا الحديث وهو ثبوت علو الله سبحانه على كل شيء وأنه فوق عرشه مستوي عليه، فهذا أمر كما قد علمت قريبا تكاثرت فيه الأدلة كتابا والسنة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. نعم، هذا الأحاديث من أصرح الأحاديث في ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا جواز بل مشروعية السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين، فإن هذا قد كان منه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأعظمهم تعظيما له، ومع ذلك سأل هذا السؤال: أين الله؟ والحديث كما قد سمعت مخرج في أصح كتاب خرج حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صحيح البخاري، وهو صحيح مسلم. وهذا الحديث جاء من رواية جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لفظ الحديث، وهو السؤال بأين والجواب بأنه في السماء، إما باللفظ أو بالإشارة. هذا المعنى جاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن معاوية ابن الحكم السلمي كما هو في هذا الحديث، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث عكاشة الغنوي، وجاء كذلك من حديث الشريد بن سويد، وجاء كذلك من حديث حاطب رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا المعنى، وبعض تلك الأحاديث فيها كلام، وأصح ذلك ما جاء عن معاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وإن كان جل هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه إما بذاته أو بمجموع طرقه. إذن هذا أمر ثابت قطعا، أعني السؤال بأين، أن يسأل المسؤول أو أن يسأل السائل عن ربه سبحانه وتعالى فيقول: أين الله؟ وفي بعض الروايات كان السائل صلى الله عليه وسلم يقول: أين ربك؟ والجواب في الجميع كان بقول: في السماء. وفي بعضها أن المسؤول وهو الجارية أنها كانت تشير إلى السماء أو قالت بيدها إلى السماء. والناظر في هذه الروايات ومتونها يجد أن هذه القصة الأقرب والله أعلم أنها متكررة. الناظر في هذا الحديث برواياته يجد أن الأقرب والله أعلم أن هذه القصة تكررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنها قصة واحدة وهي قصة معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، بل إن ذلك قد تكرر كما يظهر هذا في سياقات هذا الحديث. والمقصود أن السؤال بأين عن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه جائز مشروع، وأن المشروع في الجواب هو أن يكون بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث. الحديث فيه أن معاوية رضي الله عنه ضرب تلك الجارية التي كانت ترعى غنما له، ثم جاء الذئب فأخذ واحدة منها، فغضب رضي الله عنه فصكها ضربها، فندم على ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره. والحديث فيه عدة أسئلة وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فلما جاءه بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب المسدد إثبات الإيمان لها. إذن إن كنت مؤمنا فإن من لوازم ذلك أن تعتقد علو الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الصلاة والسلام الوصف بالإيمان على إثبات هذه العقيدة العظيمة، وهي علو الله سبحانه وأنه فوق السماء. ويا لله العجب من أناس يدعون أنهم مؤمنون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إلى هذا الموضع قالوا إن السؤال بأين عن الله ضلال مبين، وأنكروا هذا إنكارا عظيما. ولا أدري عن هؤلاء أيعلمون أو لا يعلمون أن وصفهم هذا وأن إنكارهم هذا يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي سأل هذا السؤال في هذا الحديث وفي غيره، قال أين الله وهو أعلم الخلق بالله، فكيف يقال بعد ذلك بأن هذا سؤال منكر وأنه من جنس السؤال عن الكيفية، سؤال ممنوع. لو سألت كيف الله، كيف هو في ذاته، ما كله، كان سؤالا منكرا، أليس كذلك؟ هم السؤال بأين عندهم من جنس السؤال بكيف، لا فرق بين هذا وهذا. فيا لله العجب، أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ أأنتم أشد تعظيما لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا كان والله ولا يكون. إذن السؤال بأين عن الله عز وجل لا شك أنه جائز بل مشروع، وأن الواجب أن يكون الجواب في السماء. وعلى هذا درج السلف الصالح. قال سليمان التيمي رحمه الله الإمام الجليل: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وهذا لسان مقاله، وهذا لسان مقالي ولسان حالي كل المسلمين إلا الشذاذ الذين انتكست فطرتهم وغلبت عليهم أهواؤهم. أهل البدع يطعنون في هذا الحديث، إما في متنه من جهة التأويل وإما في إسناده. والعجيب أنك لو نظرت منصفا في هذا الحديث لوجدت أنه صحيح باتفاق الأمة، علماء الحديث مجمعون على صحة هذا الحديث، والذين صححوه واحتجوا به وأوردوه في كتبهم على سبيل الاحتجاج والاستدلال لا يحصون على جميع حقب هذه الأمة، كلهم يريدونه محتجين به وكلهم يصححونه، حتى نبغت نابغة في هذا العصر فقالت إن هذا الحديث ضعيف. والمتقدمون من هؤلاء كانوا أكثر حياء فسلموا بصحته، لا سيما وهذا اللفظ قد جاء في صحيح مسلم وله الهيبة في قلوب الناس جميعا، فما تجاسروا على أن يضعفوا إسناده، لكنهم عاثوا بالتأويل أولوه. أما بعض هؤلاء المتأخرين من الجهمية، هؤلاء تجاسروا على تضعيفه، والسبب قالوا إننا لو جمعنا روايات الحديث لوجدنا في هذه الألفاظ اختلافا، لوجدنا فيها اختلافا. ويا لله العجب، هل اختلاف الألفاظ مطلقا هكذا يقضي بتضعيف الحديث أيا كان والحكم عليه بالاضطراب؟ إنك لو تأملت في حال أهل البدع لوجدت فيهم شيئا لا يخطئك أن تستدل عليه من حالهم، وهو أنهم لغلبة الأهواء عليهم ينسون أو يتناسون جميع القواعد العلمية في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه إذا صادم هذا النص ما يعتقدون، يتناسون. وإلا فهذه القواعد المقررة في الجمع أو الترجيح لا يجهلونها، بل إنهم في مواضع يقررونها، لكنهم إذا جاءوا إلى هذا الموضع الذي يتعارض فيه ثبوت الحديث مع ما يعتقدون مع ما يهوون فإنك تجدهم ماذا؟ يتناسون ذلك. وإلا فالجمع بين هذه الروايات سهل يسير بحمد الله، لا سيما وأن المنصف إذا نظر في روايات الحديث يجد أن هذا الحديث قد تكرر وجاء من رواية عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نسلم جدلا بعدم إمكان الجمع بين هذه الروايات، فما الذي يقتضيه الإنصاف في الترجيح؟ أليس تقديم الرواية الأقوى؟ أليس رواية صحيح مسلم الصريحة وفيها السؤال الصريح أين الله قالت في السماء قاطع بأن هذا أولى بالترجيح من غيره؟ فكيف إذن عموا عن هذا وقالوا إن هذا اللفظ ليس بصحيح؟ بل بعضهم أعلى الحديث بأن البخاري ما أورده، سبحان الله العظيم. وهل كل حديث لم يخرجه البخاري في صحيحه ضعيف؟ وهل تلتزمون بهذا فيما تقررون أنتم في العقيدة وفي الفقه؟ أيلتزمون هذا؟ لا والله ما يلتزمون. أما الذين أولوا هذا الحديث فإنهم وقفوا أمام حديث صحيح لا شك فيه، وكان منهم كما ذكرت حياء أن يعارضوا الأمة في ثبوت هذا الحديث الثابت قطعا، فما كان منهم إلا أن عاثوا بالتأويل. قالوا الأمر يسير نؤول هذا الحديث. قالوا إن معنى قوله في السماء يعني أنه جليل القدر عظيم المنزلة، أو نقول في السماء يعني ملكه، هناك ماذا؟ إضمار، هذا من مجاز الحذف. في السماء يعني في السماء ملكه، سبحان الله العظيم. من تجاوز حد الاتباع فإنه واقع في الهوى ولا بد، أليس كذلك؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا أمر قطع. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمن استولى عليه الهوى قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يستولي عليه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله، أهواء غالبة نسأل الله السلامة والعافية. يا قوم السؤال بأين عن أي شيء يكون؟ أجيب، أليس عن المكان؟ أإذا قلت لك أين فلان، أيفهم إنسان يفهم لغة العرب أني أسأل عن حاله أو عن منزلته؟ أقول أين فلان، تقول فلان رجل طيب، فلان رجل صالح، هل الجواب مطابق للسؤال؟ كلا والله. النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الفصيح يقول أين الله، فتكون الجارية قد أجابت على زعمهم الله عظيم القدر والمنزلة. هل الجواب مطابق للسؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله؟ فتقول ملكه في السماء، مع أن الله عز وجل ملكه شامل للسماء والأرض، فهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. إذن كان على مقتضى قولهم السؤال في جهة والجواب في جهة، أهذا يقره النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يبني عليه الحكم بأعظم وصف وهو وصف الإيمان فيقول أعتقها فإنها مؤمنة؟ لا يمكن أن يكون هذا عند كل من أنصف. إذن هذا لا شك أنه من جملة التحريفات والتأويلات التي هي غير غريبة عليهم، والشيء من معدنه لا يستغرب. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.